اخوانا كيف والزين طولني تاريخ حي يا اخوانا كيف والزين من يوم فراق ديارنا ما شفنا زي حبيب حنين زي دولنا والله ما بتخلى والحي مصير يلاقي الحي مصير يلاقي طال الزمن أو قليلا دولنا حنين زي دولنا حبيب حنين زي دولنا والله ما بتخلى والحي مصير يلاقي الحي مصير يلاقي طال الزمن أو قليلا كان دوره نتغني لو جانا يوم أوصل لو جانا يوم أوصل أي حلال شال فراحنا مسخ علينا الحيلة طولي تاريخ حي يا أخوانا كيف والزيف طولي تاريخ حي يا أخوانا كيف والزيف من يوم فراق ديارنا ما شفنا زي عيوننا يوم العيد ما تلقى نور وعيدا حرام عليك يا زمان تحرم قلوبنا جديدة حرام عليك يا زمان تحرم قلوبنا جديدة حرام عليك يا زمان تحرم قلوبنا جديدة عيوننا يوم العيد ما تلقى نور وعيدة حرام حرام حرام وين بسمك الضوايا والضحكة ديك وين سيدة وين بسمك الضوايا والضحكة ديك وين سيدة حرام حرام يا زمان الحين تودي عليدة طول لي تاريخ حي يا أخوانا كيف والزين يا أخوانا كيف والزين من يوم فراق ديارنا ما شفنا زي من يوم فراق ديارنا ما شفنا زي زي زي